واجب شرعي وضرورة حياتية. إذا تعامل الناس بالصدق اطمأن بعضهم لبعض. كانت الزوجة تطمئن لزوجها، والزوج يطمئن لزوجته، والصهير والنسيب يطمئن لصهره ونسيبه، والجار مع جاره. مجتمع يفشو فيه الصدق أبشر به خيرا وآنس به رشدا، ولكن الواقع في هذه الأيام على خلاف هذا إلا النادر القليل. فشى الكذب بين الناس، وصار الصدق عزيزا حتى يقال في بني فلان رجل صدوق، وفي الطائفة الفلانية تاجر صدوق. يقول صلى الله عليه وسلم: يبعث التجار فجارا يوم القيامة إلا من صدق وبرا وأحسن. إذا تبايع الرجلان فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الحلف الكاذب ممحقة للبركة، منفقة للسلعة. البيع والشراء يقل فيه الورع إلا القليل، ويكثر فيه الطمع والجشع. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم من هذا: كن صادقا فإن الصدق منجاه، ولا تكن كاذبا فإن الكذب مهواه، مهواة إلى الهلاك، ومهواة إلى أن تسقط من أعين الناس. فإن الصدق يورث المحبة والمودة والمهابة والحلاوة. الصدق، كن صادقا في أمورك كلها حتى مع الطفل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تدعو ولدها وتقول له: تعال أعطك، تعال أعطك. فقال عليه الصلاة والسلام: هل ستعطيه حقا؟ إن لم تعطيه كتبت عليك كذبة، إن لم تعطيه كتبت عليك كذبة. تعال أعطيك طمرا، تعال أهدي لك، تعال أثيبك. الصدق عند المسلمين وفي شريعة الإسلام مبدأ مقدس لا يجوز أن نتهاون فيه، كما هو حاصل اليوم. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه في آخر الزمان يخرج الرجل من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق في الفضائيات، في القنوات، شائعات، كاذبات، مغرضات من كل الأبواب والأشكال والمجالات. والمسلم الحكيم العاقل الفطن يميز، ولا يميز إلا من تعلم شرع الله والفقه الإسلامي وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تميز لك الصدق من الكذب والصادق من الكاذب، وأهل الثقة والمنزوع منهم الثقة. لا تميز إلا بالعلم الشرعي. لا تظن أن الأمر هين وسهل. ما فائدة العلم؟ وما فائدة العلماء الفقهاء؟ ليس بالأمر الهين، لا بد أن تعطي العلم شيئا من وقتك، زمنا من عمرك. لقد بذلت في العلوم الدنيوية الكثير والكثير، وما بقي إلا أن تبذل للعلم الشرعي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حتى في البيت لو عرض على الرجل طعام، أو عارضت على أخيك طعام وكان جائعا وهو يشتهيه، فعرضته فقال لا أريده لا أشتهيه، عدت كذبة، جمع بين كذب وجوع، جمع بين كذب وجوع، أو ليس بجائع وهو يشتهيه ويحبه، عرض عليه الطعام وقال لا أشتهيه لا أريده، كما يقع. بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا يكتب كذبا. في النكت يقول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يكذب ويضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. النكت، افتح جريدة، افتح مجلة، صحيفة، نكت وأصلها لا أساس له، كذب محض، كذب مفترى. ويل لمن يكذب ليضحك الناس ثم ويل له ثم ويل له. الصدق أيها الناس عنوان فلاح ونجاح ورشاد. الصدق أيها الناس لا بد منه، نعود أنفسنا عليه. بعض الناس كان مستمرئا للكذب، قيل له هل صدقت مرة؟ فقال أخشى أن أقول لا فأصدق، أخشى أن أقول لا فأصدق. بعضهم من كثرة كذبه قيل له لماذا تكذب؟ فقال لو تغرغرت به مرة ما تركته من حلاوته. نعوذ بالله، استمرأ الكذب وصار وجهه صفيقا، لا حياء ولا خجل، لأنه تعود على الكذب. ومن استحل الكذب في قليل جره إلى كثير، من استرضع الكذب صعب فطامه. فإياك أخي المسلم، لقد ناداك الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن مع الصادقين في حالك، في نيتك، في بواطنك، في ضميرك، كن مع الصادقين بقولك وفعلك. كلنا يستفتح الصلاة ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هل فعلا أنت وجهت قلبك وقالبك وبدنك وضميرك لله؟ هل تستطيع الجواب على هذا السؤال؟ أو أنك وجهت وجهك اتجاه آخر، الشهوات، الملذات، الدنيا الفانية، الزوجات، الأبناء، الأموال، الأرصدة؟ وجهت وجهك فين؟ سؤال لابد منه. هل أنت فعلا صادق تستطيع أن تجاوب هذا الجواب بصدق؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. سؤال لابد أن تقف معه. في كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت مسؤول فعلا؟ أنت عبد لله حقا؟ تقوم بهذا الخطاب: إياك نعبد، فعلا أنت صادق؟ قف مع نفسك هذه الوقفة. في كل ركعة نخاطب الله هذا الخطاب: إياك نعبد، مع نبيك صلى الله عليه وسلم تتشهد في اليوم والليلة مرات ومرات: وأشهد أن محمدا رسول الله. فعلا الشهادة دي صحيحة يقينية كاملة أو فيها نقص؟ هل أنت صادق في القيام بهذه الشهادة أنك لا تتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أصدق الأولين والآخرين، الذي كان يعرف قبل البعثة بالصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين، جمع قومه وناداهم وهو على الصفا، فلما اجتمعوا قال لهم: لو أخبرتكم بأن جيشا من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما تقول إلا صدقا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات: تبت يد أبي لهب وتب. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس جميعا، كان لا ينطق إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، حتى في مزاحه وضحكه ليبسط على أصحابه لا يمزح إلا صدقا ولا يأتي بكلمة فيها كذب، وإنما كان يستعمل المعاريض في حالة الحرب للضرورة مع أعدائه لكي لا تفشل خططه عليه الصلاة والسلام. المؤالف والمخالف يعلم صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق إلا بالحق والصدق واليقين والثبت. أعظم الكذب أيها الناس، وأفرى الفرى، أن يدعي رجل لله ولدا وينسب له البنوة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويلي ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز، وقال صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يقل، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد أي منكم. أما تكذب على شخص من جيرانك وأصدقائك وإن كان محرما كبيرا من الكبائر، أشد منه وأعظم منه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتحليل بالتحريم بالاستحباب بالكراهة بالتشريع، لأنه المشرع صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله الأحكام والشرائع. ثم الكذب في حديث الناس وقول الزور والبهتان والكذب والفجور في الخصومة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. إذا حدثتم فاصدقوا، وإذا وعدتم فأوفوا، وإذا ائتمنتم فأدوا، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم تدخلوا جنة ربكم. الصادق وجهه يعرف، والكاذب الغشاش وجهه يعرف. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في الهجرة، فقال عبد الله بن سلام أبو يوسف حبر من أحبار اليهود، صحابي جليل، فنظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. طيب انظر كده، وجه العالم العامل الرباني ووجه الساحر الكاهن المشعوذ العراف، هل وجه ده زي وجه ده؟ والله أبدا لا يمكن. الإنسان اللي لم يقرأ كتاب يميز، يقول لك ده وجهه ده وجه صدق وده وجهه كذاب. والله يمين بالله كلنا نلمس هذا. إيش رأيكم في مسيلمة الكذاب الذي ادعى نبوة وقال أنا رحمن اليمامة ولمحمد نصف الأرض ولا لي النصف الثاني، وأني ينزل عليه قرآن وينزل عليه الوحي، وأتى بكلام سخيف زعم أنه آيات من عند الله. وعمر بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم سمع منه بعض الهذيان، فقال والله يا مسيلمة، قبل أن يسلم، والله يا مسيلمة إنك تعلم أنك كاذب، تعلم أنك كاذب. الكلام واضح، هذيان، وبر يا وبر، كلك حفر ونقر، وأنت عظم وصدر، ما هذا؟ طيب إنا أعطيناك الكوثر، شوف القرآن منزل من الله، فصل لربك وانحر إن شانئك يا محمد هو الأبتر. شوف الصدق والوبر، طبعا استفدنا من الوبر؟ هل هذا كلام واحد؟ فوجه الصادق يعرف. فعبد الله بن سلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال نظرت في وجهه فعلمته أن ليس وجهه بوجه كذاب، فقال أيها الناس أطعموا الطعام. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ولقي أهل المدينة الأنصار وترك مكة وراءه، أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الكلام المعتبر اللي فيه الهداية والنور والبركة وإصلاح المجتمع. والله يا إخوة، العلاج بأيدينا، الدواء بين يدينا، ونتلمس شرقا وغربا. هذه المصيبة، يكون العلاج والدواء بين أيدينا في دين الله. لسنا أمة مفلسة، الاقتصاد ينتعش في دين الله علاجه، الشباب ينصلحون في دين الله العلاج، الشابات ينصلحون في دين الله العلاج، الحاكم في دين الله العلاج، المحكوم في دين الله العلاج، الغني علاجه في دين الله، الفقير دواءه في دين الله. لسنا أمة مفلسة، لسنا أمة عقيمة، نحن أغنياء بديننا إذا رجعنا إليه ورفعنا الله ومجدنا بهذا الإسلام وهذا الدين. وعندما نتخلى عنه يكون الضعف، يكون الفشل، يكون الفقر، يكون التقهقر، يكون التشرذم، ونصير أمة ضعيفة نؤكل للغرب أو للشرق. عودوا أيها الناس من جديد إلى شرع الله، كل يوم جدد في نفسك العودة إلى شرع الله، العودة إلى دين الله. لن تنصلح هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها، إلا بمن صلح به أولها. فإذا نحن سرنا على هذا الأمر وهذه الوصية فأبشروا بالخير وتجنبون الشر بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه أن يغفر لنا ولكم. عليكم الاستغفار والدعاء في هذه اللحظات. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أذكر لكم شيئا من قصص السلف في الصدق. جاء رجل يهودي من أهل الذمة إلى دكان أحد المسلمين، أراد أن يشتري سلعة، والسلعة مكتوب عليها سعرها 20 دينارا، والمالك التاجر غير موجود، إنما قائم العامل. فعلم العامل أن هذا يهودي، فقال له ب200. فقال له اليهودي ال200 أعطيني السلعة. بعد أن دبر اليهودي بلحظات، قدم التاجر، سأل العامل أين السلعة التي كانت هنا؟ قال أخذها رجل يهودي ب200. قال كيف وهي 20؟ 20 و200 فارق كبير. ما هذا؟ ألا تتقي الله؟ ألا تحسن إلى هذا الذمي؟ أعطني دنانير اليهودي. مسك الدنانير وأخذ يركض وراء القافلة يلتمس اليهودي. أنا لا شك أن بتحدث بكلام غريب، غريب علينا في هذا الزمان، صحيح؟ نبأ غريب وخبر عجيب أن يحدث مثل هذا، لكن لا عجب أن يحدث هذا في زمن السلف، لا عجب، لا تستغرب أن يقع هذا في زمن الصالحين الأوائل، أهل الصدق في البيع والشراء مع الصديق والعدو. أدرك التاجر اليهودي في القافلة فقال له: اشتريت كذا من الدكان وثمنه كذا الحقيقي. فقال له: وأين الدنانير؟ قال: ها هي 200 واعطني سلعتي. قال: 200 دنانير مزورة، دنانير مزورة، 200 دنانير مزيفة. من الذي أمرك بهذا؟ تجري ورائي تدركني لترد السلعة لأن فيها جغبن وشطط. قال: إسلامي، ديني. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. آمنت بالله وتركت التصديق والقول بأن عزير بن الله. الدنانير مزورة، ذهب مزيف، مضروب، نعم مضروب. الصدق القليل خير عند الله وأبرك من الكثير المزيف المغشوش المزور. دينار جيد خير من 200 مزيفة مزورة. والتاجر على نيته، ما يدري أن هذه دنانير مزيفة ومزورة، ما يدري، لكن هو على نيته. رجل من طلاب العلم اتخذت أمه عليه عهدا ألا يكذب، وقالت: اذهب ارتحل واطلب العلم الشرعي، وأعطته 400 دينار نفقة. سيقعد سنة سنتين ثلاثة، فبينما هو في الطريق جاء قطاع الطريق: يا غلام ماذا معك؟ قال: معي 400 دينار. قالوا: تلعب علينا وتكذب علينا وتضحك علينا، اذهب اذهب. فمشى إلى النوبة التي بعدها، قطاع طريق آخرين، فوقف عندهم فقالوا: يا غلام ماذا معك؟ قال: معي 400 دينار. قالوا: أنت شاب غلام صبي نشيط تضحك علينا، طب أرنا الدنانير التي معك. قال: والله هي السرة هي. نظروا فيها وجدوها كما قال، فقالوا: امسك دنانيرك. وجلسوا بينهم البين كبار. إذا بيشتغلوا إيه؟ قطع طريق يخوفون المسلمين، يأخذون أموالهم، يقطعون السبيل. أخذوا فيما بينهم تحدثوا، قالوا: هذا شاب صغير غلام، ويصدق في حديثه وقوله، ونحن كبار وجلسين نخوف الناس، ألا نتوب إلى الله؟ ألا نرجع إلى الله؟ فتابوا من ساعتهم، فأتى الرتب الأول إلى الرتب الثاني، فوجدوا الغلام، وجدوا هؤلاء، فقالوا لهم: ما قصة هذا الغلام؟ قالوا: هذا الغلام قد مر علينا وذكر أن معه كذا وكذا من المال، ولم نصدقه. قالوا لا، صدقوا الغلام. فقالوا فيما بينهم: ألا نتوب إلى الله؟ غلام كان سببا في توبة جماعة كثيرين من قطاع الطريق بالصدق. قالوا له: يا غلام، ما الذي دفعك إلى أن تصدق معنا؟ قال: أرسلتني أمي إلى طلب العلم وسماع الحديث، وزودتني بهذه النفقة، وأخذت علي عهدا ألا أكذب. قالوا: ما شاء الله، ونحن تبنى بصدقك وأخلاقك ومعاملاتك. جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، رجل عرض عليه فرسا فقال له الفرس: يا جرير، بستمائة دراهم. فقال جرير: الفرس يساوي ثمانمائة. الفرس يساوي ثمانمائة. يا إخوة، نحن ندخل السوق، امرأة جالسة تقول: أربع حزم بجنيه، وإحنا نتفتون عليها: خمسة بجنيه، ستة بجنيه، وهي مغلوبة مسكين، تقول لك: طيب يلا ستة بجنيه. ونمشي على الكافيتيريا، واحد نسكافي وواحد نسكافي، وحاسب الحساب 70، خرج 100 عطاله مسبع مربع ما شاء الله. والمسكينة أم الأربع حزم بجنيه، سبحان الله، والله أمور يندى لها الجبين، أقسم بالله، وأمور تحزن القلب. تفشت فينا أيها المسلمون. هذا جرير يقول للرجل: الفرس يساوي 800. وجرير اللي بيشتري، مش هو البائع. فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: لقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم وفق أمورنا، اللهم سدد أمورنا، اللهم انقلنا إلى الأصلح والأصلح والأحسن يا أرحم الراحمين، يا قوي يا عزيز. اللهم وفقنا إلى ما فيه رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بخير فخذ بيده، اللهم من أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم يا رب، لا ترد دعاءنا، لا تطردنا من رحمتك، ولا تخذلنا وتخزنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. هذا، وأقم الصلاة.